يقول المؤلف رحمه الله: وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. هنا بتكلم عن قضية أخرى لكن لها تعلق بما سبق، هو أنهم بينوا أمرهم، بينوا أمر الضعفاء، فلم يكن بيانهم لأمره لأمر الضعفاء من باب الغيبة، لكن رووا عنهم أيضا. واضح؟ فهو يريد أن يقول إن مجرد رواية العدل عن الراوي ليست توثيقا له، لاحتمال أن يكون إنما روى عنه تعجبا واستنكارا، أو روى عنه على وجه من الوجوه لكنه عنده إيه؟ ضعيف. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي، حدثنا يحيى بن عبيد قال: قال لنا سفيان الثوري: اتقوا الكلبية، اللي هو إيه؟ محمد بن سائب الكلبي. فقيل له: فإنك تروي عنه؟ قال: أنا أعرف صدقه من كذبه. كمين؟ قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل، حدثني يحيى بن معين، حدثني سعفان عن أبي عوانة قال: لما مات الحسن البصري اشتهيت كلامه، فتتبعته عن أصحاب الحسن، فأتيت به أبان ابن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن، فما أستحل أن أروي عنه شيئا. يعني ادعى سماعه لهذا عن الحسن، بينما إنما هو سرقه من غيره، أو والله أعلم قد يكون إيه، فقرأه علي كله عن الحسن، أي عن الحسن عن أنس، لأن أبان ابن أبي عياش كان من شأنه أنه يعمد إلى كلام الحسن الذي هو كلامه، فيروي بإسناد له عن الحسن عن أنس عن رسول الله على أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وقد روى عن أبان ابن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره، فلا يغتر برواية الثقة عن الناس. مش مجرد الرواية تفيد التوثيق، لأنه يروى عن ابن سيرين قال: إن الرجل يحدثني فما أتهمه، ولكن أتهم من فوقه، أي شيخه. وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في وتره قبل الركوع. وروى أبان ابن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان ابن أبي عياش. وروى بعضهم عن أبان ابن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا، وزاد فيه: قال عبد الله بن مسعود: وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم قانت في وتره قبل الركوع. يعني زاد شيئا لم يذكره غيره. وأبان ابن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث، والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها. يعني زي ما قلنا قبل كده أن كثير من الصالحين كانت تقع في أحاديثهم الأغلاط، كما قال يحيى القطان: لم أرى الصالحين أكذب منهم في الحديث. يعني لأنهم عندهم غفلة وعدم إتقان وحسن ظن، فيرون كل شيء يسمعونه من غير إيه؟ أن يحققوه. لا، قضية ثبوت المتن شيء وقضية الإسناد شيء آخر. يعني ممكن يكون المتن صحيح لكن هو الإنكار عليه في السند. فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله بن مبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم؟ أخبرنا موسى بن حزام قال: سمعت صالح ابن عبد الله يقول: كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال الذي كان يروي في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث. فقال له ابن أخي أبي مقاتل: يا عم لا تقل حدثنا عون، فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال: يا بني هو كلام حسن. طبعا كلام حسن شيء، وإن سمعت شيء آخر. ذكرني هذا مرة أخ لينا كان يدرس في الأزهر في كلية أصول الدين قسم الحديث. فالمفترض المدرس بيدرس له حديث، بقى راجل دكتور بيدرس الحديث. فالدكتور في المد في الفصل أو في الحصة ذكر إيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الوطن من الإيمان. فالأخ اللي كان عنده اطلاع فقال يا دكتور هذا حديث ليس له أصل، يعني حتى مش ضعيف، ده ملوش أصل، ملوش سند أصلا، لم يروى أصلا، ليس له أصل. فقال له ليه يا ابني مكرم حلوة. ده بقى الدكتور بتاع الحديث اللي بيقول الكلام ده، أمال بتاع غير الحديث هيعمل إيه؟ وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوه من قبل حفظهم. عايز يتكلم هنا بقى عن طائفة أخرى من المضاعفين، قد يكون من أهل العلم والفضل لكن في الحديث ليس بمتقن. جميل. وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوه من قبل حفظهم ووثقهم آخرون من الأئمة بجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. وقد تكلم يحيى ابن سعيد القطان في محمد بن عمرو، هو محمد بن عمرو بن علقمه، ثم روى عنه. حدثنا ابو بكر بن عبد القدوس ابن محمد العطار البصري، حدثنا علي بن المديني قال سالت يحيى ابن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمه فقال تريد العفو او تشدد، عايز يعني الحزم ولا الرخصه، فهم؟ قلت لا بل أشدد، عايز الحزم يعني. فقال ليس هو ممن تريد، يعني مش بالدرجة اللي انت عايزها. كان يقول أشياخنا أبو سلمة، يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف، ويحيى ابن عبد الرحمن بن عوف، يعني هم دول ايه ثقات أصحابنا. قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت. قال علي قال يحيى ومحمد بن عمرو الأعلى من سهيل بن أبي صالح وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. قال علي فقلت ليحيى ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة، يعني إيه اللي انت خلاك تنزله مرتبته هكذا؟ قال لو شئت أن ألقنه لفعلت. قال كان يلقن؟ قال نعم. قال علي ولم يروي يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن صبيح ولا عن المبارك بن فضال. يعني من علامة ضعفه عند يحيى القطان أنه كان يقبل الإيه التلقين، يعني يقبل التلقين يعني بيصدق كل حاجة. يأتي طالب العلم يقول له أنت حدثتنا بكذا وكذا، يقول نعم نعم، زي قيس بن شريك القاضي، لا أصبغ بسم الله الرحمن الرحيم، أصبغ ابن زيد، أصبغ ابن زيد، نعم لا مش أصبغ ابن زيد، بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله. المهم يعني حدث بحديث مرة عن شريك وقيس بن الربيع، فقال له عباس الدوري لعله عن قيس وليس عن شريك. قال أنت أعلم، أنت أعلم. وزي عبد الله بن ليعة كان يأتيه الرجل يقول له أنت حدثتنا بكذا فيجيزه، ويأتيه الآخر يقول أنت حدثتنا بكذا فيجيزه. فكل أي واحد كذاب عايز يدخل على ابن ليعة حديث هيفعل سهلة. ليه؟ ما بيزعلش حد، كله ماشي. ودي أكبر المشاكل، وده مقابل من يقبل التلقين، إن هو يأتي الكذاب ويقول له أنت حدثتني فيصدقه، فيقول له نعم حدثته فيحدثه، فيصير الحديث أصلا هو ليس من حديثه فيصير من حديثه بتحديثه إياه، فتدخل فلا يميز حديثه من حديث غيره. هذا غفلة من أشد ضعف هذا. وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث من عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة ترك، دليل على سوء الحفظ، لأنه كونه يروي الحديث مرة على وجه ومرة على وجه دليل على أنه لم يضبطه، وهذا هو ما يقال فيه مضطرب الإيه؟ الحديث. حط الفيشة، حط الفيشة دي. هذا يقال فيه مضطرب الحديث. ماشي؟ وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى ابن سعيد القطان عبد الله ابن مبارك ووكيع. عبد الله ابن مبارك ووكيع، مفهوم هذا الكلام؟ ووكيع ابن الجراح وعبد الرحمن ابن مهدي وغيرهم من الأئمة. يعني كأن يحيى معروف بالتشدد، يحيى القطان معروف بالتشدد، والعبارة والقصة القديمة التي سبقت لما قال له تريد العفو أو تشدد تدل على ذلك. فكأن ترك يحيى لم يكن تركا كليا، وإنما يعني هو عنده ليس في كبار من كبار الثقات، وإن كان عنده قدر من الوثاقة. وهكذا تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلم ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا، وقد حدث عنهم الأئمة. حدثنا حسن بن علي الحلواني، حدثنا علي بن المديني قال قال سفيان بن عيينة كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث، يعني من الأثبات من الثقات. حدثنا ابن أبي عمر قال قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث، وإنما تكلم يحيى ابن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى ابن سعيد قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبوري بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة. وإنما تكلم يحيى ابن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا، لأنه إيه؟ سمع أحاديث عن سعيد عن أبي هريرة مباشرة، وعن سعيد عن رجل عن أبي هريرة بواسطة، فالتبس عليه ذلك بذلك، فصار يروي كله عن سعيد عن أبي هريرة ولا يميز ذلك، فكان ذلك سببا لضعيف يحيى القطان له. وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير. وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى، لو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا من فقهاء المعروفين الكبار من أقران أبي حنيفة، لكن أبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين ثقة. وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى، إنما تكلم فيه من قبل حفظه، قال علي قال يحيى ابن سعيد القطان روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس. قال يحيى ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، إنه يضطرب في الإسناد، كان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا، يعني يغير في الإسناد، يعني الإسناد، وإنما جاء هذا من قبل حفظه، لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، ومن كتب منهم إنما كان يكتب لهم بعد السماع، يعني ليس في المجلس. وسمعت أحمد بن حسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ابن أبي ليلى لا يحتج به، وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد ابن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهما، إنما تكلموا فيه من قبل حفظهم وكثرة خطائهم، وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة. فإذا انفرد أحد من هؤلاء اللي هم إيه؟ أهل صدق لكن عندهم أغلاط، جميل؟ فهؤلاء لا يعتمد على تفرداتهم، إنما ينفعون في باب الشواهد. قال فإذا انفرد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به، كما قال أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى لا يحتج به، إنما عنا إذا تفرد بالشيء، فهم؟ وأشد ما يكون هذا إذا لم يحفظ الإسناد، فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى، يعني في المثل. فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير المعنى. هنا بنتكلم عن حكم الرواية بالإيه؟ بالمعنى. يعني إذا كان الراوي ممن يروي بالمعنى وجاء بلفظ من قبله وكان هذا اللفظ يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه لفظ الحديث الأصلي فلا بأس. طبعا هذا مش معناه أن كل واحد يروي بالمعنى، إنما هذا يتطلب أن يكون عالما باللغة وعالما بالألفاظ وبما يحيل اللفظ عن معناه ونحو ذلك. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إن الرواية بالمعنى لا تجوز إلا في حق الصحابة لأنهم أهل اللغة، وبعضهم قال يجوز في غيرهم إذا التزم بتلك الضوابط. والإمام مالك كان يروي بالمعنى، والبخاري أحيانا كان يروي بالمعنى، وكثير من العلماء كانوا يروون بالمعنى، وهناك من كان يلتزم اللفظ. قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم أي يكفيكم. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن أيوب عن محمد بن ثيرين قال كنت أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه. إذن هناك من العلماء من كان يتوسع في الرواية بالمعنى، وهناك من يلتزم الإيه؟ اللفظ. ولا شك أن مراعاة اللفظ أهم وأولى، لكن إذا كان بحيث عنده إتقان ها فيأتي بألفاظ من قبل لكن تؤدي نفس المعنى فهذا يجوز عند أهل العلم. حدثنا علي بن خشرم، حدثنا حفص ابن غياث عن عاصم الأحول قال قلت لأبي عثمان النهدي إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا، يعني بغير اللفظ، قال عليك بالسماع الأول، يعني دي أفادت معنى آخر، هو أن الراوي قد يكون في أول حياته يلتزم اللفظ ثم بعد أن كبر سنه ربما يتسامح لأنه تفقه في الحديث أكثر وعرف الألفاظ التي يمكن أن يؤدى بها ذلك الحديث. حدثنا الجارود، حدثنا وكيع عن الربيع ابن صبيح عن الحسن قال إذا أصبت المعنى أجزأك. حدثنا علي بن حجر، حدثنا عبد الله ابن المبارك عن سيف هو ابن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول أنقص من الحديث إن شئت ولا تزد عليه. ده يرجع لمسألة اختصار الحديث، والاختصار سورة من سور الرواية بالمعنى، سورة من سور الرواية بالمعنى. فإذا أردت أن تختصر الحديث كأن يكون الحديث طويلا وأنت تريد أن تروي جزءا منه فيجوز لك ذلك بشرط أن لا يكون الجزء الذي لم تذكره في الحديث له تعلق بفهم معنى الجزء الذي رويته، كأن يكون مثلا الحديث فيه استثناء فمثل حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع كلب عن ثمن كلب الصيد عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. فلو قلت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وسكت يكون المعنى قد فسد، لأن هناك استثناء، لأن هناك إيه؟ استثناء. فهو هذا الاختصار مخل لا يجوزه العلماء، إنما الاختصار الذي يجوزه العلماء كمثل حديث مثلا ابن عمر ونحو عن أبي هريرة نهى رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. فلو قلت قال رسول الله لا يبع أحدكم على بيع أخيه وسكت جائز، لأن المتبقي من الحديث ليس له تأثير في فهم الجزء الايه الأول منه، مفهوم؟ حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا زيد بن حباب عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني، إنما هو المعنى. حدثنا الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس، وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كثير أحد من الأئمة مع حفظه. يعني هذا الخطأ لا يسلم من أحد، من ذا الذي لا يخطئ؟ حدثنا محمد بن حميد بن الرازي حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال قال لي إبراهيم النفعي إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفا. هذا الدليل على الإتقان، دليل على الإتقان. حدثنا أبو حفص عن عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد بن القطان عن سفيان عن منصور قال قلت لإبراهيم ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال لأنه كان يكتب، يعني لا يعتمد على الحفظ إنما يعتمد على الكتاب والكتاب أتقن. أما الذي يروي عن حفظه فيضطر أحيانا إلى أن يروي بالمعنى. حدثنا عبد الجبار بن علاء ابن عبد الجبار حدثنا سفيان قال قال عبد الملك ابن عمير إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا، إذا ده كان بيلتزم اللفظ. حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال قال قتادة ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. يا سلام، نعمة عظيمة. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري، أي ملتزما بنصه. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أيوب السختياني ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى ابن أبي كثير. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال كان ابن عون يحدث فإذا حدثته عن أيوب بخلافه ترك فأقول قد سمعته فيقول إن أيوب كان أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. هذا مسألة أخرى، إذا مسألة اختلاف الرواة وترجيح رواية على أخرى بحسب الأفقم والأحفظ. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قلت ليحيى ابن سعيد أيهما أثبت هشام الدستوائي أم مسعر اللي هو مسعر ابن كدام؟ قال ما رأيت مثل مسعر، كان مسعر من أثبت الناس. طبعا هذا على العموم، وإلا فالدستوائي في قتادة من أثبت الناس، أصحاب قتادة بالأثبات ثلاثة، أعلاهم سعيد بن أبي عروبة ثم شعبة ثم هشام الدستوائي. حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد قال حدثني أبو الوليد قال سمعت حماد بن زيد يقول ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته، لأن شعبة كان أثبت. قال قال أبو بكر وحدثني أبو الوليد قال قال لي حماد بن سلمة إن أردت الحديث يعني على الحقيقة فعليك بشعبة. حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو داود قال قال شعبة: ما رويت عن رجل حديثا واحدا إلا أتيته أكثر من مرة، والذي رويت عنه عشرة أحاديث أتيته أكثر من عشرة، والذي رويت عنه 50 حديثا أتيته أكثر من 50 مرة. يعني كل مرة إيه يجيله يتأكد من الحديث. والذي رويت عنه 100 أتيته أكثر من 100 مرة إلا حيان الكوفي البارقي، فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا ابن مهدي قال: سمعت سفيان يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. هذه من أعلى ألقاب التوثيق، أن يوصف الراوي بأنه أمير المؤمنين في الحديث. جميل. وهذا اللقب ناله شعبة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل والبخاري والفلاس وعبد الله بن المبارك، وأيضا من المتأخرين ابن حجر العسقلاني وابن تيمية أيضا، والله أعلم. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان يعني الثوري أخذت بقول سفيان. قال علي: قلت ليحيى: أيهما أحفظ للحديث الطوال، سفيان أو شعبة؟ قال: كذا شعبة أمر فيها، يعني يجلس زي السهم كده. قال يحيى بن سعيد: وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب الأبواب. طب لما هو شعبة عنده يبني منزلة، فلماذا يقدم عليه سفيان؟ لماذا يقدم عليه سفيان ما دام شعبة بهذه الجلالة؟ ها؟ وقال إيه؟ ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله أحد عندي، وإذا خلفه سفيان أخذت بقول سفيان. كأنه يقول: لا يعدله أحد عندي إلا سفيان. مفهوم؟ حدثنا عمرو بن علي قال: سمعت عبد الرحمن المهدي يقول: الأئمة في الأحاديث 4: سفيان الثوري ومالك ابن أنس والأوزاعي وحماد ابن زيد. طبعا دول بقى القمم. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: سمعت وكيعا يقول: قال شعبة: سفيان أحفظ مني. شعبة نفسه بيقول كده، يعني من تزكية عالية. سفيان أحفظ مني، ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. سمعت إسحاق ابن موسى الأنصاري قال: سمعت معن ابن عيسى القزاز يقول: كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الياء والتاء ونحو هذا. يعني مثلا بتقول تقول يقول، هذه الحروف كان يضبطها ضبطا. حدثنا أبو موسى حدثني إبراهيم بن عبد الله ابن قريم الأنصاري قاضي المدينة قال: مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو جالس يحدث فجاز، يعني عدى وقفش، فقيل له: لما لم تجلس؟ فقال: إني لم أجد موضعا أجلس فيه، وكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. شوف الأدب، شوف الأدب. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: قال يحيى ابن سعيد مالك عن سعيد ابن المسيب أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي. قال يحيى: ما في القوم أحد أصح حديثا من مالك بن أنس، كان مالك إماما في الحديث. سمعت أحمد ابن الحسن يقول: سمعت أحمد ابن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى ابن سعيد القطان، وهو طبعا خليفة شعبة في معرفة علل الحديث ومعرفة الرواة الرجال. يحيى القطان خليفة شعبة، وأحمد بن حنبل خليفة يحيى القطان. وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن ابن مهدي، فقال أحمد: وكيع أكبر في القلب، وعبد الرحمن إمام. سمعت محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري يقول: سمعت علي المدني يقول: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. قال أبو عيسى: والكلام في هذا والرواية عن أهل العلم تكثر، يعني في كلامين في الرواة سواء ضعفاء أو أهل صدق عندهم أوهام أو أئمة في التمييز بينهم، كل هذا كلام منقول موجود في تراجم الرواة في كتب الرجال، وإنما بينا شيئا منه على الاختصار ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان. ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه. هينتقل بنا المؤلف إلى قضايا أخرى متعلقة بطرق تحمل الحديث، بطرق تحمل الحديث. تعالوا بنا نقرأ كده وعسى أن نأتي عليها إن شاء الله. قال: والقراءة على العلم. القراءة اللي احنا سمينا عرض. طرق التحمل عند العلماء كثيرة، أشهرها السماع، سماع لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ اللي احنا سمينا عرض، الإجازة. هي دي الإجازة، لها صور متعددة بعضهم يجعلها أنواعا خاصة، واضح؟ يعني منها مثلا المناولة، والمناولة في الواقع هي صورة من صور الإجازة. والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه، إذا لم يحفظ هو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. إذا قضية السماع ما في خلاف فيها، والقراءة أيضا يعني شبه إجماع، بل من أهل العلم من يجعل القراءة أفضل من السماع، ومنهم من يجعلها دون السماع، ومنهم من يجعلها كالسماع. وهذا هو الإيه؟ الذي عليه الإمام مالك والإمام البخاري عليهما رحمة الله، أن القراءة والسماع بمنزلة واحدة، بمنزلة واحدة، سواء كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو سواء لا يحفظ لكن يمسك الكتاب والقارئ يقرأ وهو يقابل تلك القراءة ويجيز القارئ أو يقر القارئ على تلك القراءة. حدثنا حسين بن مهدي البصري، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج قال: قرأت على عطاء بن أبي رباح فقلت له: كيف أقول؟ يعني أنا قرأت عليه، فقال: كيف أقول؟ فقال: قل حدثنا، مع أنه إيه؟ لم يتحمل عنه سماعا. وهذا على قول بعض أهل العلم، منهم من يجوز حدثنا في موضع الإيه؟ في موضع السماع، في موضع القراءة، ومنهم من يقول لابد أن يقول أخبرنا أو قرأت على فلان وهو يسمع، ومنهم من يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا لكن مع التقييد، فيقول حدثنا فلان قراءة أو أخبرنا فلان قراءة، يبقى يقيم ما يطلق. جميل. حدثنا سويد بن نصر، حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبي عصمة عن يزيد النحوي، عن يزيد النحوي عن عكرمة أن نفرا قدموا على ابن عباس من أهل الطائف بكتاب من كتبه، فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر، فقال: إني بلهت لهذه المصيبة فاقرأوا علي، فإن إقراري به كقراءتي عليكم. بلهت أي دهشت يعني. حدثنا سويد بن نصر، حدثنا علي بن الحسين بن واقل عن أبيه عن منصور بن المعتمر قال: إذا ناول الرجل، هنا بيتكلم عن المناولة، احنا قلنا المناولة صورة من صور الإيه؟ الإجازة، يعني ولها صورتان. الصورة الأولى أن يأتي الطالب بالكتاب إلى الشيخ فيناوله إياه، ثم ينظر الشيخ في الكتاب فيرى أنه صحيح، كتاب صحيح، فيرده إلى الطالب مجيدا إياه أن يرويه عنه، أما إذا ناوله من غير إجازة فاختلف العلماء في صحة هذه المناولة. الصورة الثانية أن يأتي الشيخ نفسه بالكتاب فيناوله للطالب ويقول له اروي ذلك عنه، مفهوم؟ حدثنا سويد بن ناصر، حدثنا علي، حدثنا سويد بن ناصر، حدثنا علي بن الحسين بن واقل عن أبيه عن منصور ابن المعتمر قال إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال اروي هذا عني فله أن يرويه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول سألت أبا عاصم النبيل عن حديث فقال اقرأ علي، فأحببت أني يقرأ هو، فقال أأنت لا تجيز القراءة وقد كان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة، يعني سواء أنت قرأت على الشيخ والشيخ يسمع أو الشيخ نفسه هو الذي قرأ وأنت تسمع. حدثنا أحمد بن حسن، حدثنا يحيى ابن سليمان الجعفي المصري قال قال عبد الله ابن وهب ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس، يعني بالجمع حدثنا، ها، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي، وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد، مش أنا اللي قرأت وإنما قرأ قارئ ولا أسمع، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم، يعني أنا وحدي، أنا وحدي الذي قرأت. وسمعت أبا سفيان محمد بن المثنى يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا وأخبرنا واحد. قال أبو عيسى وكنا عند أبي مصعب المدني فقرئ عليه بعض حديثه فقلت له كيف تقول، فقال قل حدثنا أبو مصعب، يعني أجاز حدثنا في القراءة. فين موسى؟ هي لا انت عندك سقط بقى، ما احنا قلنا اخبر. وسمعت ابا موسى محمد المثنى يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا واخبرنا واحد، عندك دي؟ قال ابو عيسى وكنا عند ابي مصعب جميل المدني فقرئ عليه بعض حديثي فقلت له كيف نقول، قال قل حدثنا أبو مصعب. قال أبو عيسى وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة، إذا أجاز العالم لأحد أن يروي عنه لأحد شيئا من حديثه فله أن يروي عنه. الإجازة لا يشترط لها فيها لا سمع ولا قراءة، مجرد أن يقول لك أجزت لك أن تروي عني كتابي كذا أو الكتاب الفلاني، بس يجيز معين لمعين، يعني يأتي واحد عنه يقول له أجزت لفلان ابن فلان ابن فلان ويسميه، أجزت له أن يروي عن الكتاب الفلاني ويميز الكتاب ويسميه، هذه من أعلى صور الإجازة. حدثنا محمود ابن غيلان، حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال كتبت كتابا عن أبي هريرة فقلت أرويه عنك، قال نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي قال قال رجل للحسن عندي بعض حديثك أرويه عنك، قال نعم. قال أبو عيسى ومحمد بن الحسن إنما يعرف بمحبوب بن الحسن، محبوب اللقب، ها، اسمه محمد، وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة. حدثنا الجارود بن معاذ، حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر قال أتيت الزهري بكتاب فقلت له هذا من حديثك أرويه عنك، قال نعم. طبعا الزهري مش هيختلط يعني ولا تدخل عليه الأحاديث، إنما يعرف أن هذا الكتاب من كتابي وأن الحديث التي فيه من حديثي. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد قال جاء ابن جريج إلى هشام بن عروة بكتاب فقال هذا حديثك أرويه عنك، فقال نعم. قال يحيى فقلت في نفسي لا أدري أيهما أعجب أمرا، لا أدري. قال يحيى فقلت في نفسي لا أدري أيهما أعجب أمرا، مش عارف يقصد بأيهما، يعني الإجازة مثلا والسماع الله أعلم. وقال علي: سألت يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال ضعيف، فقلت إنه يقول أخبرني، فقال لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إلي وليس إيه، فلا يعني لم يجوز أخبرنا أو أخبرني فيما في في في كتاب دفعه إلي، كونه دفعه إلي إما أنه دفعه إلي على سبيل المناولة، وإما أنه دفعه إلي على سبيل المكاتبة. في النهاية لم يجوز في مثل ذلك أن يقول أخبرني، إنما ممكن يقول أخبرني مناولة، لكن من أهل العلم من يجوز فيها إطلاق أخبرنا. بعد ذلك سيتكلم عن الحديث المرسل ومذاهب العلماء في الحديث المرسل، ثم يتكلم بعد ذلك عن الحديث الحسن والحديث الغريب. نجعل ذلك غدا إن شاء الله. والله أعلى وأعلم وعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.